بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الفاكه وشرحه على ملحة الإعراب. وكان قد شرع في باب علامات الاسم، باب علامات الاسم. قال الناظم: فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك وأنت والذي ومن وكم. فالاسم قلنا هذا إعرابه مبتدا، خبره ما يدخله من، أين فاعل يدخله؟ من، ومن أجل المعنى كما سبق منه ما عطف عليه. كيف أسند إلى الحرف والحرف لا يكون مسندا إليه؟ قلنا الجواب قصد لفظه، والحرف إذا قصد لفظه صار علما، صار اسما إذا قصد لفظه، يعني لم يقصد معناه. متى يقصد معناه؟ إذا أدخل في جملة، إذا أدخل في جملة. قلت مررت بزيد، الباء هنا في هذا التركيب قصد ماذا؟ قصد معناه. إذا قلت الباء حرف جر، إذا قصد لفظه. إذا أخبرت عنه أو أسندت إليه، حينئذ نقول هذا قصد لفظه ولم يقصد به المعنى. جميع الأفعال والحروف والأسماء إنما تقصد معانيها إذا أدخلت في الجملة، إذا أدخلت في الجملة. وأما إذا أخبر عنها فالمقصود حينئذ اللفظ لا المعنى. إذن كلما مر معك فيما سيأتي في النظم هذا أو في غيره يذكر المعربون ما يتعلق بهذه الجزئية، الإسناد قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وسيذكره الشارح هنا من علامات الأسماء. إذن من هذا فاعل يدخله. فالاسم ما يدخله من وإلى، أي علامة الاسم كذا وكذا. ما المقصود بالاسم الذي يعلم بدخول من وما عطف عليه؟ ما الاحتمالات هنا؟ والحقيقة، نعم أحسن. فالاسم يعرف بأل مثلا، فالاسم يعرف بأل، ما هو الذي يعرف بأل؟ لفظ اسم أو الحقيقة، كلمة دلت على معنى في نفسها هي التي تدخل عليها أل، أو أفراد الاسم؟ الأفراد. فإذا جاء والاسم يعرف بكذا أي أفراده، الفعل يعرف بكذا أي أفراده، الحرف يعرف بكذا أي أفراده، فالحكم منصب على الأفراد، على الأفراد، كما سيأتي في المنطق أن المحمول والموضوع يحكم بمفهوم المحمول على أفراد الموضوع، يحكم بمفهوم المحمول على أفراد الموضوع، يأتي في محله إن شاء الله تعالى. هنا كذلك ما يدخله من وإلى، إذن الذي يدخله من وإلى هو أفراد الاسم، ولذلك قال المحشي أي أفراده، أراد به دفعا لي لهذا الاعتراض، هل الاسم لفظ اسم هو الذي يدخله ال أو حروف الجر؟ قل لا. وكذلك الحقيقة، هذه حقيقة في الذهن، وجودها في الخارج في ضمن أفرادها، إذا لا يتصور أن يكون حقيقة الاسم يعني تعريف الاسم هو الذي يدخله من وإلى، لا، وإنما المقصود الأفراد، يعني زيد وما عطف عليه، أي أفراد، والمراد بعضها لا كله، مراد بعضها لا كله، يعني لأنه حدد هنا حرف الجر، حينئذ هل حرف الجر يدخل على كل اسم؟ الجواب لا، وإنما يدخل على بعض الأسماء ولا يدخل على جميع الأسماء، ولذلك الضمائر لا تجر، ضمائر الذي هو المتصلة لا تجر، ولا لا نقول لا تجر، الأعلام لا تدخلها ال، الممنوع من الصرف لا يدخله التنوين، لا يدخله التنوين، كذلك ضمائر الرفع لا يدخلها حرف الجر. إذن العلامات التي تجعل علامة على الاسم إنما تدخل بعض أفراد الاسم لا جميع الأفراد، ولذلك قال بعضها لا كلها. إذ من الأسماء ما لا يقبل العلامات التي ذكرها، كنزال ودراكي، وليس المراد حقيقته وماهيته، يعني ليس المراد بالاسم هنا الحقيقة والماهية. عرف الشارح الاسم باعتبار اللغة وباعتبار الاصطلاح، وبين أن ثم خلافا في الاشتقاق، خلاف بين من ومن؟ بين البصريين والكوفيين. ماذا قال الكوفيون؟ ماذا قال؟ مشتق من ماذا قبل الحذف؟ أنا عكست لك الذي في الكتاب. من السمة، من الوسم، الأشكال، من السمة. هو ذكر مرتب أن الكوفيين بعد البصريين. إذن الكوفيون قالوا مشتقا، قالوا الاسم مشتق من السمة، من السمة. والبصريون من السمو، من السمو. السمة بمعنى العلامة، والسمو بمعنى العلو. المعنى الاصطلاحي وهو أهم عندنا عرفه الشارح بقوله: كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. كلمة جنس دخل فيه الاسم والفعل والحرف، فنحتاج إلى فصول لنخصص هذا التعريف بالاسم، يعني لابد من إخراج الفعل ولابد من إخراج الحرف. دلت على معنى في نفسه، دلت فعل ماضي ليس فعلا ماضي. ها، اسلوب الزمن، دل في الزمن الماضي، والآن لا زالت الدلالة، لا زالت الدلالة. إذن هو منزوع الزمن، سمى منزوع الزمن، ذو دلالة على معنى في نفسها أي بذاتها. والمعنى ما يقصد من اللفظ، هذا احتراز عن ماذا؟ عن الحرف. لا أحد يجيبها كذا، سؤال معين والطالب معين، حينئذ لابد من التطابق. إذن قلنا ماذا؟ أخرج الحرف. هل الحرف يدل على معنى في نفسه؟ ها سعد، لا يدل على معنى في نفسه. متى يدل على معنى؟ صبح بالتركيب، إذا ركب، يعني بضميمة كلمة أخرى. طيب الاسم هل يشترط في دلالة معناه أن ينضم إلى غيره؟ الجواب لا. كذلك الفعل، يعني زيد فهم منه المعنى ولو لم يركب في جملة، زيد وحده هكذا، بيت، سماء، أرض، فهم المعنى ولو لم يركب في جملة مفيدة. كذلك قام، يقوم، قم، يفهم منه المعنى ولو لم يركب في جملة مفيدة. لكن إلى ومن هذا لا يفهم منه المعنى إلا بعد التركيب، إلا بعد التركيب. حينئذ لا يفهم معنى الحرف إلا بضميمة كلمة أخرى، إما بضميمة كلمة أخرى. ولذلك القياس العقلي أو التقسيم العقلي عندهم الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. ثاني الحرف الذي لا يدل على معنى في نفسها، الأول ما دل على معنى في نفسه إما أن يقترن بزمن أو لا، الثاني الاسم والأول الفعل. إذن الاقتران أو الدلالة المراد بها أنه دون جملة بذاته يفيد، أما الحرف بجميع صنوفه هذا لا يدل إلا بعد التركيب، إلا بعد التركيب. وقول النحاة إراد، يقال الباء للإلصاق، الباء للتعدية، من للتبعيض، في للظرفية، نقول هذه لا تفهم هكذا، وإنما إذا أردت استعمال الظرفية أو ما يدل على الظرفية في جملة فأتي بفي في ضمن الجملة. وليس المراد أن في هكذا تدل على الظرفية ولو جردت عن الجملة، لا، ليس هذا المراد، لكن بالاستقراء والتتبع علم أن في تستعمل في الظرفية، فإذا أردت معنى الظرفية في جملة حينئذ فأتي بلفظ في. قال دلت على معنى في نفسها أي بنفسها، أي بنفسها. والباء هنا قلنا للظرفية، الباء هنا بمعنى في، بمعنى في ظرفية. غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أخرج الفعل، أخرج الفعل، لأن التعريف للاسم كيف أخرج الاسم؟ غير مقترن، لم يقترن بزمن، حينئذ القيد هنا، انتبه هنا، القيد هل هو عدم اقتران الاسم بزمن مطلقا أو بزمن معين؟ فكر، تأمل، تدبر. ها محمد، مطلقا؟ طب ما الفائدة بأحد الأزمنة الثلاثة؟ طب أمسي، أمسي مدلوله ماذا؟ مدلوله الزمن، لكن مدلوله الزمن لا يفهم منه إلا الزمن. إذن وضع اللفظ للدلالة على زمن ما، صحيح؟ ضحى مدلوله زمن، ليل، نهار، ساعة، وقت، زمن، كل هذه مدلولها الزمن، لكن مطلق الزمن كلها لا تدل على ماذا؟ على الزمن الاصطلاحي. ولذلك قلت لك هذا اللفظ يا ولد، قلت لك هذا اللفظ حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. إذا قال النحاة أحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة أرادوا به ما يتعلق به دلالة الفعل الماضي، فعل، فعل، فعل، يفعل، فعل، إن فعل، استفعل، إلى آخره. وإذا أرادوا الحال قصدوا به الفعل المضارع، وكذلك المستقبل مع صيغة افعل. إذن هذه تسمى حقيقة عرفية، متى ما أطلق اللفظ عند النحاة فأرادوا به معين. هل الزمن باعتبار الدلالات منحصر في هذه الأزمنة الثلاثة؟ الجواب لا. إذن الخلاصة غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا ليس فيه دلال على أن الاسم منفك مطلقا عن الزمن، لا، بل قد يكون الاسم مدلوله الزمن، وضع اللفظ دالا على الزمن كالأمثلة التي ذكرتها. هل يدخل في حيز الفعل؟ الجواب لا، لأن الفعل إنما يكون فعلا باقتران المعنى مع زمن معين، وهنا زمن مطلق، زمن مطلق، إذا فرق بين النوعين. قال وضعا، ما فائدة وضعا؟ نعم، لإدخال وإخراج، أدخل ماذا وأخرج ماذا؟ أخرج ماذا؟ رفع صوتك. مثل، لا، أخرج بعض أنواع الفعل المجرد الذي نزع منه الزمن، مثل نعمة وبئسة، نعمة وبئسة، وعسى وليس، هذه أفعال أم لا؟ قل نعم أفعال. هل تدل على زمن؟ جواب لا. كيف؟ قل هي في أصلها وضعت للدلالة على الحدث والزمن، لكن باعتبار الاستعمال طرأ عليها ما نزع منها الزمن، فخلوها وعدم دلالتها على الزمن طارئ، والعبرة بماذا؟ بأصل الوضع، بأصل الوضع. هذا خرج أم دخل؟ هذا خرج. طيب أدخل ماذا؟ الجواب الجماعي ممنوع، كالذكر الجماعي عندي. ها نعم، أدخل اسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على الحال أو الاستقبال، باعتبار في أصله يدل على الحال. زيد ضارب عمرو، ضارب، هذا حدث، والحدث لابد له من زمنه، لابد من تقييد. فلو قال زيد ضارب عمرا الآن، هذا مثل زيد يضرب عمرا الآن، زيد يضرب عمرا الآن مثله، صح أو لا؟ زيد ضارب عمرا غدا، سيضرب زيد عمرا غدا، صحيح أو لا؟ مثله. إذن دل اسم الفاعل على ماذا؟ على زمن معين، الحال أو الاستقبال. هل هو اسم أم فعل؟ إن نظرت إلى المعنى والدلالة في ظاهره يصدق عليه حد الفعل، لأنه دل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، لكن هذا الاقتران ليس باعتبار أصل الوضع، وإنما هو معنى طرأ عليه به بالاستعمال. إذن وضعا للإخراج والإدخال. قبل ذلك تقول هو قيد في القيد، لأن غير مقترن هذا قيد، في قوله دلت على معنى، معنى غيره، غير هذا نعت لمعنى. إذن عندنا معنى مقترن وعندنا معنى غير مقترن، فلما قال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا قيد القيد الثاني، قيد القيد الثاني، القيد الأول أخرج الحرف، إذن وضعا للإدخال واو الإخراج. ثم ذكر أن ناظم ذكر علامة واحدة أو علامتين، ناظم كم علامة ذكر؟ ها كم علامة؟ علامتين، الأولى ما يقال من علامة، لما يقال حرف الجر، العلامة هي حرف الجر، والعلامة الثانية ها محمد أي كسر، كسر خفض، ويعرف بالخفض، هل اسمه يعرف بالخفض؟ إذن ذكر علامتين، أولا دخول حرف الجر، والثاني أن يكون مجرورا هو في نفسه، ما الفرق بينهما؟ نعم قد يجر، بمعنى أن العلامة الكسرة قد توجد دون حرف جر، صحيح؟ مثل ولام زيد، أحسنت، ولام زيد، زيد هذه الكسرة هل أحدثها حرف جر؟ الجواب لا، إنما أحدثها المضاف ولام زيد. إذن أولا باعتبار الخفض قد يوجد وينتفي حرف الجر، ثانيا حرف الجر قد يدخل على ما لا تظهر فيه الحركة، من ذا كما قال إلى تلك، حينئذ الحركة لا تظهر، كيف نميز؟ بدخول. إذن العبرة بماذا؟ بالدخول، ولذلك قال فكل كلمة صلحت لأن يدخل عليه يدخل، عبر بالدخول، قيد الحكم بالدخول، أن يدخل عليه حرف من حروف الجر فهي اسم، تحكم عليه بماذا؟ بالاسمية، فهي اسم سواء كان اسما صريحا أو مؤولا به بالصريح. ما معنى مؤول بالصريح؟ نعم مثل ماذا؟ ممتاز، عجبت من، أحسنت، ممتاز. والاسم الصريح إلى الدار، إلى الدار، الذي لا يحتاج إلى تأويل، الذي لا يحتاج إلى تأويل، أو كانت مجرورة به فهي اسم، أخذت من ذا إلى آخر الأمثلة التي ذكرها. ما هي بنعم الولد؟ ما هي بنعم الولد؟ بنعمة، نعمة قلنا قبل قليل ماذا؟ وضعا لإخراجها، لأنها فعل وليست باسم، وهنا دخل حرف الجر على نعمة، تناقض أو لا؟ تناقضنا، قلنا حرف الجر، اسمع اسمع الإرادة أول اعتراض وبعدين نجيب. حرف الجر من خصائص الأسماء، لا يوجد حرف إلا وبعده اسم مباشر، ولذلك هي مطردة، العلامة مطردة، كلما وجدت أل قطعا ما بعدها فهي اسم من غير عكس. زيد هذا اسم لا توجد أل ولا تدخل أل عليها أصلا، حينئذ مطردة لا منعكسة بهذا الاعتبار. إذا وجدت حرف الجر قطعا احلف أيمانا أن ما بعده فهو اسم، فهو اسم. بنعمة الباء هنا موجودة وبعدها اسم، لم تجر نعمة، إذن دخلت على نعم على اسم محذوف، يعبر عنه بماذا؟ على حذف الموصوف وصفته، هكذا عبر، على حذف الموصوف وصفته، بمعنى أن الباء هنا دخلت على اسم أيضا، لكن الاسم ماذا؟ محذوف، مقدر، قدره، لأن الباء لا تدخل على نعمة وهي فعله. والله ما ليلي بنام صاحبه، بليل نام، بليل، والله ما ليلي بنام، نام نام فعل ماضي، نام زيد، بنام مثل بنعمة، هل نقول نام اسم لدخول حرف الجر؟ قل لا، ثم تقدير. إذن الباء هنا دخلت على اسم لكنه محذوف، ومثلها وعلى بئس العير. قال العلامة الثانية التنوين، وعرفه صلاحا نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، استغناء عنها بتكرار الحركة عند الضبط بالقلم، هذا واضح معناه، واضح معناه، استغناء عنها بتكرار الحركة، بمعنى أن الحركة التي هي إعراب تكرر، إن كان الإعراب بالضمة كررت الضمة، إن كان الإعراب بالكسرة كررت الكسرة، إن كان بالفتحة كررت الفتحة، وتقف على التنوين في حالتي، في حالتين الضم والكسر، يعني الرفع والنصب بالسكون، وفي حالة النصب في حالة الرفع والخفض بالسكون، وفي حالة النصب بالألف، هذه الألف بدل عن التنوين. قال كرجل، وهذا محل درسنا، كرجل وصهن ومسلمات وحينئذ. كرر الأمثلة الشارح هنا كعادة النحاة، النحاة يذكرون المثال وتأخذ منه القاعدة، قد لا ينصون على الشروط وعلى الضوابط وعلى الأصول، لا ينصون عليه، وإنما يذكرون مثالا فتأخذ منه، كقوله ماذا هنا، كرجل وصهن ومسلمات وحينئذ. قال لك بالإشارة إن التنوين الذي يختص بالاسم يكون علامة أربعة أنواع: النوع الأول التنوين الذي دخل رجل، النوع الثاني التنوين الذي دخل صح، النوع الثالث التنوين الذي دخل مسلمات، النوع الرابع ما كان داخلا على حينئذ. هذه أربعة أنواع وهي المختصة به بالاسم، وإلا التنوين أكثر من ذلك. أقسام تنوينه عشر عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز: مكن وعوض قابل، والمنكرة زد، رنم أو احكي الطر غال وما همزة. غدا نسألك عنها إن شاء الله. الأول رجل، هذا تنوين وتمكين. قال كرجل وصهن مسلمات وحينئذ، أي وذلك التنوين الذي يكون علامة للاسم كالتنوين اللاحق لهذه الكلمات. أشار بتعداد الأمثلة إلى أقسام التنوين الخاصة بالاسم وهي أربعة، وهي أربعة ودراستها مفيدة جدا. الأول تنوين التمكين بالإضافة، من إضافة الدال إلى المدلول، تنوين يدل على التمكين، ويسمى تنوين التمكن، ويسمى تنوين الأمكانية، ويسمى تنوين الصرف. أربعة كعدد التنوين، أربعة أسماء: تنوين التمكين، تنوين التمكن، تنوين الأمكانية، وتنوين الصرف، سمى التنوين تنوين الصرف. وإذا أطلق التنوين عند النحاة أرادوا به هذا المعنى: تمكين تمكن، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، لاحق للأسماء، لأن التنوين لا يدخل إلا الاسم احتراز، كل لفظ من هذه لها احترازات سألك عنها غدا. الأسماء احترازا عن فعل لأنه لا يدخل إلا الاسم، المعربة احترازا عن المبنية لأن الاسم منه معرب ومنه مبني، إما معرب إما مبني، المبني لا يدخل هنا في هذا النوع، لا يدخله تنوين التمكين. قال المنصرفة احترازا عن الممنوع من الصرف كجوار، غير جمع المؤنث السالم فإنه له نوع مستقل، ولذلك قال مسلمات، مسلمات هذا اسم معرب منصرف لكنه لم يدخله تنوين التمكين، وإنما دخله تنوين المقابلة كما سيأتي. إذن هذا ضابط تنوين التمكين اللاحق، يعني الذي يدخل ويلحق الأسماء المعربة المنصرفة، اسم معرب منصرف، معرب يعني لا مبني، منصرف يعني لا ممنوع من الصرف. استثنى من هذا النوع لأنه يدخل فيه جمع المؤنث السالم، استثنى جمع المؤنث السالم فله نوع خاص يدل عليه. فائدته الدلالة تأخذه من لفظه، تأخذها من لفظه. ما هو اللفظ؟ تنوين التمكين تمكن. قالوا يدل هذا التنوين على أن مدخوله قد تمكن في باب الاسمية. كيف؟ قالوا الاسم ثلاثة أنواع: نوع أشبه الحرف، ونوع أشبه الفعل، لأنهم قلنا ماذا؟ الاسم قسيم للفعل والحرف، إذن هم يشتركون تحت الكلمة. حينئذ مع التقسيم والمجاورة قد يأخذ الاسم بعض شبه الفعل، وقد يأخذ الاسم بعض الشبه من الحرف، حينئذ تشبه بالفعل وتشبه بالحرف، إذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء، صار مبنيا، صار مبنيا. إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه وهو عدم دخول الخفض والتنوين، منع منهما. إذا كان قويا وتحرر عن مشابهة الفعل ومشابهة الحرف صار ماذا؟ صار قويا. حينئذ لابد من تمييزه، لابد من إعطائه علامة أنه ماذا؟ أنه اسم خالص ليس فيه شائبة الحرفية ولا الفعلية، أعطاه تنوين التمكين الأمكانية، تمكن، يعني تمكن في باب الاسمية. ولذلك قال هنا فائدته الدلالة على خفة الاسم. خفة الاسم يعني المعرب خفيف ليس كالمبني قطعا هذا، وكذلك الذي يدخل التنوين ليس كالفعل، ولذلك الاسم خفيف بسيط بخلاف الفعل فهو مركب. على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، وسيأتي يتعرض الشارح هنا لعلة بناء الاسم في محله، وكذلك سيفرد الناظم بابا خاصا بالممنوع من الصرف. إذن الممنوع من الصرف لما؟ لكونه أشبه الفعل في وجه من أوجه الشبه الآتي باعتبار المعنى باعتبار اللفظ. لما بني الاسم؟ لكونه أشبه الحرف، فإذا لم يشبه الحرف ولا الفعل حينئذ دخل عليه تنوين التمكين. إذن تنوين دال على تمكن الاسم، تنوين التمكين مضاف ومضاف له كغلام زيد، من إضافة الدال إلى المدلول. تنوين يدل على ماذا؟ على التمكن، تمكن ماذا؟ تمكن مدخوله من ماذا؟ من باب الاسمية، يعني اسمية خالصة. ولذلك التنوين هذه نون كائلة يعني تفيد المعنى، تفيد معنى، هي كلمة بذاتها، كلمة بذاتها. قال نحو ماذا؟ نحو زيد ورجل، زيد ورجل، رجل على الصحيح، ولذلك ذكره الشارح، ما قال كزيد، بعض النحاة يقول كزيد وبعض يقول كرجل، فزيد من باب أولى. والخلاف في ماذا؟ هل النكرة إذا دخلها التنوين كرجل هل هو تنوين التمكين أو التنكير؟ جماهير النحاة على أنه التنوين التمكين وهذا هو الصواب، وبعضهم يميل إلى أنه تنوين التنكير وليس بصواب. إذن قولك رجل هذا فيه فائدة، وهي أن التنوين الداخل أو اللاحق للاسم المعرب المنصرف فهو نكرة تنوين تمكين من باب أولى المعرفة. لو مثل بقولك زيد جاء السؤال حينئذ، هل تنوين رجل تنوين تمكين أم تنكير؟ واحتاج لا إلى جواب. وقيل إن تنوين رجل تنوين تنكير، ورد بأنه معرب، وتنوين التنكير لا يدخل إلا على المبنيات فصاه ومه كما سيأتي. إذن كرجل وصه هذا يسمى تنوين التنكير، تنوين التنكير من إضافة الدال إلى المدلول كسابقه، تنوين يدل على أن مدخوله نكرة، فإذا وجدت التنوين فيما سيذكره حينئذ فهو نكرة لأنه تنوين التنكير. سيبويه نكرة أو معرفة؟ قل نكرة. لماذا؟ لأن هذا تنوين التنكير بمعنى أن مدخوله يعتبر ماذا؟ يعتبر نكرة. سيبويه. قال تنوين التنكير من إضافة الدال إلى المدلول ضابطه أين يوجد؟ قال وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، مبنية إذا ليست معربة، فمدخول تنوين التنكير المبنيات ومدخول تنوين التمكين المعربات بشرطه. إذن فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما. ولذلك لا يقال إن رجل تنوين تنكير، لأن تنوين التنكير هذا إنما يدخل المبنيات، ورجل من المعربات فهو داخل في القسم الأول، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، لأن الاسم المبني قد يكون في المعنى معرفة وقد يكون نكرة، الذي يميز هذا عن ذاك هو التنوين. فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، فهو يدل على أن ما لحقه أريد به غير معين. ويقع سماعا في باب اسم الفعل كصح ومه وإيه، ما نون منها كان نكرة، حينئذ تقول صهن بمعنى أسكت مطلقا، وإذا أردت أن يسكت عن الحديث المعين حذفت التنوين فصار معرفة، صار معرفة. قال فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، فهو يدل على أن ما لحقه أريد به غير معين، ما لحقه يدل على أنه غير معين، ولذلك صار نكرة. والتعيين إنما هو في المعارف، ويقع سماعا وقياسا. سماعا في أسماء الأفعال، يعني لابد أن ينقل ما صح إيه يعني زيدني من الحديث. قال وقياسا في العالم المختوم به بويه، وقياسا في العالم المختوم بويه كسيبويه وعمرويه ونفطويه وحمويه إلى آخره، هذه يدخلها. فحينئذ قلت سيبويه فهو نكرة، سيبويه المعرفة صار المعرفة، إيهن صهن نكرة لأنه تنوين التنكير، صح هذا معرفة. إذن إذا سلب فهو معرفة، وإذا أدخل التنوين فهو نكرة. قال تقول جاء سيبويه بلا تنوين إذا أردت شخصا معينا، وتقول إيه بكسر الهمزة بلا تنوين إذا استزدت مخاطبك من حديث معين إيه، وإذا نونت حينئذ مطلقا. وإذا أردت شخصا غير معين اسم سيبويه أو أردت استزادة من أي حديث كان نونتهما، فسيبويه بلا تنوين معرفة بالعلمية، وإيه كذلك معرفة من قبيل المعرف بأل العهدي على الخلاف المشهور. قال وصهن ومسلمات، مسلمات من اللفظ واضح أنه ماذا ما جمع بألف وتاء، حينئذ هذا التنوين في مقابلة ماذا النون من جمع المذكر السالم، النون من جمع المذكر السالم، لأن المسلمين إذا أردت النظر باعتبار مفرده هو جمع لمسلم، مسلم قلت مسلمون، الواو هذه علامة جمع وهي في نفس الوقت علامة رفع، مسلمون، فالواو لها جهتان، النون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إذا عوضوا التنوين أو لا عوضوا التنوين. إذا قلت مسلمة ثم جئت بألف وتاء التي علامة الجمع ألف وتاء، قلت مسلمات أين التنوين؟ قالوا لابد من محاكاة ومقابلة النون في جمع المذكر السالم، فكما زدت نونا في جمع المذكر السالم مقابلة بالتنوين في الاسم المفرد كذلك تفعل في ماذا؟ في جمع المؤنث السالم. فمسلمات هذا التنوين قالوا في مقابلة الجمع، وإن الأصل ماذا؟ أنه يسقط. قال هنا تنوين المقابل وهو اللاحق لنحو مسلمات خاص به ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سمي بذلك لأنهم جعلوه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كما بينته. قال وحينئذ هذا الرابع، وحينئذ تنوين العوض يسمى تنوين العوض، مكن وعوض، مكن وعوض وقابل أو قابل والمنكرة زد. قال تنوين العوض وهو اللاحق لبعض الأسماء عوضا عما حذف منها، وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام، عوض عن جملة وعوض عن كلمة وعوض عن حرف، واضح. عوض عن جملة يعني المحذوف جملة أو جمل ويعوض عنها بماذا؟ بالتنوين، أو عوض عن كلمة وهذا اللاحق في المشهور بكل وبعض، أو عوض عن حرف. قال عوض عن جملة أو جمل وهو اللاحق لإذ، حينئذ إذ عوض عما تضاف إليه في نحو يومئذ وحينئذ، والأصل يومئذ كان الأمر كذا وكذا وحينئذ كان كذا وكذا، وحذبت الجملة وجاء بالتنوين عوضا عنها اختصارا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ها يومئذ زلزلت الأرض زلزالها تأتي بالجمل يومئذ، ها تنوين هذا عوض عن جمل وليس عن جملة واحدة، عن جمل وليس عن جملة واحدة. قال وحذفت الجملة وجاء بالتنوين عوضا عنها اختصارا، فالتقى ساكنان إذ والتنوين، تنوين نون ساكنة فكسرت الذال على عصر التقاء الساكنين. الثاني عوض عن كلمة وهو تنوين كل وبعض المشهور نحو ماذا؟ كل يعمل، يعني كل إنسان كل إنسان يعمل، وكل إنسان ألزم، حذف إنسان حينئذ كل يعمل أي كل إنسان على شاكلته، أي كل إنسان. وتنوين بعض في نحوي فضلنا بعض النبيين، فضلنا بعض النبيين على بعض أي على بعضهم، حذف ماذا؟ الضمير، حذف الضمير. إذن تنوين كل وبعض إنما هو عوض عن كلمة. الثالث عوض عن الحرف والحركة المحذوفين، وهذا في الممنوع من الصرف كجوار، جمع جارية أصل جواري، استثقلت الضمة على الياء ثم حذفت الياء للتخفيف، فعوض عن الحركة والحرف المحذوفين التنوين فصار جوار بوزن فوعل. هذا سيأتي من الممنوع من الصرف سيشرحه المصنف. المراد هنا ماذا؟ أن تنوين جوال وغواش إنما هو تنوين عوض عن حرف، وكل منهما ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. فالتنوين العوض، تنوين العوض عن حرف هذا لاحق للممنوع من الصرف في بعض أفراده، يعني ليس للمعرب مطلقا إنما الممنوع من الصرف. إذن كرجل وصهن ومسلمات، وحينئذ أشار به لأربعة أنواع من أنواع التنوين. إذن العلامة الثانية التي ذكرها الشارح التنوين. وكذا الإسناد إليه، وكذا الإسناد أي مثل ما ذكر من التنوين والجر وحرف الجر في كونه علامة للإسم، الإسناد إليه، إليه أي إلى الإسم، الإسناد إليه أي إلى الإسم، الإسناد إليه إسناد شيء إلى الإسم. هذا التعريف من حيث هو لا إشكال فيه، لكن في هذا المقام الإسناد إلى الكلمة دليل على أنها اسم، ولذلك قال ماذا؟ كلما صلح دخول حرف الجر على كلمة فهي اسم. ولا يصح أن تقول ماذا؟ كلما دخل حرف الجر على الاسم فهو اسم، لازم منه الدور، لأنك تميز الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف بدخول حرف الجر، فأنت لا تدري أصلا، لا تدري هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف، حينئذ تدخل عليها الحرف، فإذا قبلت حكمت بكونها اسما، أما لو حكمت أو عرفت أنها اسم حينئذ لا تحتاج إلى التمييز. الذي يحتاج إلى التمييز وأن يميز هذا عن ذاك القسمين إنما هو من لا يعرف، أما من عرف حينئذ صار من تحصيل الحاصل. وكذا الإسناد إليه أي إسناد شيء إلى الاسم، هذا تعريف الإسناد من حيث هو لا إشكال فيه. قال ابن هشام في شرح الشذور: وهو أن ينسب، وهو أي الإسناد أن ينسب إلى الاسم ما تتم به الفائدة، سواء كان المنسوب فعلا كقام زيد، قام زيد، زيد نسبت إليه ماذا؟ القيام بالفعل، قام زيد. وعرفنا فيما سبق قاعدة هنا إذا حفظتها وطبقتها تستفيد كثيرا في باب الإعراب، يفتح لك باب ما يعلمه إلا الله، وهو أن الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، مسندا ومسندا إليه، مسندا أي خبرا صحيح، ويكون مسندا يعني يكون خبرا، زيد قائما، أين المسند، أين المسند إليه، زيد مسند إليه، مسند إليه يساوي محكوما عليه صحيح، محكوما عليه، وهو المبتدأ قائم خبر. إذن وقع الاسم مسندا، وقع الاسم مسندا وهو خبر. طيب مسند إليه قام زيد، زيد من قولك قام زيدا، وما ذكره في المثال زيد من قولك زيد قائم الذي هو مبتدأ. إذن الاسم يكون مسندا يكون خبرا، ويكون مسندا إليه يكون مبتدأ وفاعلا. بقي حالة من المسند وهو الفعل، نترك الوصف يأتينا إن شاء الله تعالى. فالفعل يكون مسندا، هل يكون الفعل مسندا إليه؟ الجواب لا. إذن الاسم يكون مسندا ويكون مسندا إليه، هذه الحالة الأولى. ثانيا الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، إذا قصد معناه الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، حينئذ تعبر عن المسند والمسند إليه بالمحكوم والمحكوم عليه، وهو عينه ما سيأتينا إن شاء الله تعالى الموضوع والمحمول. فالموضوع هو المبتدأ وهو الفاعل، والمحمول هو الخبر وهو الفعل، وهو الفعل. كلها الصلاحات مترادفة من حيث المصدر وتختلف باختلاف العلوم. قال هنا وكذا الإسناد إليه، قال هنا سواء كان المنسوب فعلا كقام زيد، زيد منسوب إليه، نسب إليه ماذا؟ الفعل، يعني مدلول الفعل، فقام فعل مسند وزيد مسند إليه، أو اسما نحو زيد أخوك، زيد قائم، فالأخ اسم مسند وزيد مسند إليه، أو جملة نحو أنا قمت، يعني صار ماذا؟ الاسم مسندا إليه، أسندت إليه ماذا؟ إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون اسما، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون جملة، والجملة والفعل متقابلان أو قريبان. أنا قمت، قمت فعل وفاعل، الجملة خبر عن أنا. قال هنا وهو أي الإسناد إليه إلى الاسم أنفع علاماته، أكثر نفعا، أنفع علاماته يعني أكثر نفعا، وهي أصعبها، تلتبس على الطالب المبتدئ. أنفع علاماته أي أنفع علامات الاسم لوجوده في محل لا يوجد فيه غيره، ولذلك قال إذ، لما أنفع العلامات؟ إذ لأنه به بالإسناد تعرف اسمية التاء من ضربت، ضربت، ضربت، ضربت، سواء كانت التاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. ما الدليل على أن التاء هنا في ضربت اسم؟ التاء هذه لا يدخلها حرف جر ولا تكون مجرورة ولا شيء من العلامات كلها، ولا تنون، لم يبقى إلا ماذا؟ إلا الإسناد إليه. حينئذ ضربت مثل قام زيد، مثل قام زيد، زيد هذا مسند إليه، أخبرت عنه بماذا؟ بالقيام، أسندت إليه، قام زيد. قمت كذلك أخبرت عن التاء الضمير هنا عن نفسك بقام، إذا مثل قام زيد. حينئذ لا يتوصل إلى الحكم باسمية التاء في مثل هذا التركيب إلا بالإسناد، لولا الإسناد لما عرف أن التاء هذه اسمية، أنها اسم. قال لأنه لا دليل على اسميته غير الإسناد إليها، وما في قوله قل ما عند الله خير من اللهو، ما خير، خير هذا مسند، إذا وجدت الخبر حينئذ لابد من مبتدأ، لابد من مبتدأ، الذي لا يحسن الإعراب يقول ماذا؟ ما نافية عند الله خير، خير، خير، هذا بالرفع، هذا إخبار عن شيء بأنه خير، أخير، أفضل، حينئذ يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مبتدين، فيرجع يقول ما أنا حكمت عليه بأنها نافية، لا ليست نافية، ما هو اسم موصول في محل رفع مبتدأ، أخبرت عنها بماذا؟ خير. ما الدليل على أنها اسم؟ الإسناد إليها، أسندت إليها الخيرية، لنسبة الخيرية إليها. كذلك قوله وما عندكم ينفد، ينفد فعل أو جملة، أخبرت بالجملة هنا عن شيء ما بالنفاد، حينئذ المخبر عنه لابد أن يكون اسما، لا يخبر إلا عن الأسماء، لا يخبر إلا عن الأسماء. ونسبة النفاد والبقاء إليها في المثال الثاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه ثلاثة أمثلة. إذن ما عند الله باق، باق هذا خبر، وما مبتدأ، إذن الإسناد موجود أم لا؟ موجود. كذلك الأولى ما عند الله خير، قال ولا فرق فيه، هذا واضح، واضح الإسناد إليه، قال ولا فرق فيه في الإسناد هنا، لا فرق فيه بين المعنوي واللفظ، قصد به ما ذكرناه سابقا، المعنوي ما نسب إلى معنى الاسم، معنى اللفظ، وإذا قصد اللفظ دون المعنى فهو إسناد لفظي، إسناد لفظي. إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماض، زيد فاعل، فاعل هنا مسند إليه أو لا؟ مسند إليه، حينئذ أخبرت عنه بماذا؟ بالضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب هنا قصد معناه، ولذلك احتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل. كل فعل لابد له من فاعل لأنه حدث، وكل حدث يستلزم محدثا فاعلا. حينئذ في هذا التركيب ضرب زيد، نقول ضرب قصد معناه زيد، هذا قصد اتصافه بمضمون الفعل. الإسناد هنا معنوي، الإسناد معنوي. إذا جئت تعرب تقول ماذا؟ ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماض، ضرب في هذا كل كلام تتكلم به لابد من إعرابه، لابد من إعرابه. حينئذ ضرب فعل ماض، إذا جئت عند المعربين ضرب فعل ماض، هذا التركيب فيها إسناد أو لا؟ فيها إسناد، فيها إخبار، فيها مسند ومسند إليه. ضرب مبتدأ فعل ماضي خبر، كيف ضرب مبتدأ وضرب هناك فعل ماضي؟ تناقضت. ما الجواب؟ تقول ضرب زيد قصد معناه الضرب موجود، أما ضرب فعل ماضي ليس عندنا إلا ضرب فقط، اللفظ مجرد عن المعنى، لذلك لا يحتاج إلى فاعل. أين فاعله؟ لا يحتاج إلى فاعل، هذا لا يدل على وصف، إنما هو مجرد حروف فقط. مثله ما يدخله من، قلنا من فاعل، من فاعل، من حرف جر صحيح وهي فاعل، كيف فاعل من حرف جر فاعل تأتي؟ نعم، قل نعم تأتي. من حرف جر إذا استعمل حرف الجر دالا على ما وضع له يعني في التركيب، وأما إذا أعربت أو قصد لفظه كالإدخال وكونه فاعل هنا حين تقول هذا إسناد، إسناد اللفظ. عرفتم فرق بين الإسناد المعنى وإسناد اللفظ؟ اللفظ لا يراد به المعنى، وكل ما تعربه من الأفعال حينئذ صار الفعل ماذا؟ صار الفعل مخبرا عنه، وإذا أخبر عن الشيء صار اسما، صار اسما. قال هنا ولا فرق فيه، أي في كون الإسناد علامة للإسم، بين المعنوي وهو إسناد الحكم إلى معناه، وبين اللفظ وهو إسناد الحكم إلى لفظه، كما في قول المعربين حتى حرف جر، حتى هنا علم، صارت ماذا؟ صارت علما، لذلك قال هناك بحتى، جر بحتى، حتى حرف جر. قال فعل ماض لنسبة الحرفية إلى الأول والفعلية إلى الثاني، وإنما يكون الأول حرفا والثاني فعلا إذا استعمل كل منهما فيما وضع له، يعني أدخل الجملة، أدخل جملة حينئذ أريد به معناه. فرق بين اللفظين. نحو حتى مطلع الفجر، حتى حرف جر، حتى هنا اسم، حتى مطلع الفجر، حتى هنا حرف صحيح، حتى مطلع الفجر، حتى في هذا التركيب حرف جر، حتى حرف جر، حتى هنا علم اسم. فرق بين النوعين، فرق بين النوعين. وقال رجلان، أما في نحو قولهم حتى حرف جر وقال فعل ماضي فإنهما اسمان معربان إعرابا تقديريا منع من ظهور حركة الإعراب فيهما اشتغال آخرهما بحركة الحكاية. هذا هو الصواب، أن إعراب هنا إعراب تقديري، إعراب ضرب فعل ماضي، ضرب مبتدأ مرفوع رفع ضم مقدر على آخره، لا نقول مبني، بعضهم يرى البنى لكن صواب الإعراب. قال خلافا لابن الحاجب فإنه يجعلهما مبنيين ومثلهما نظائرهما، نحو قولهم رب حرف جر أن حرف نصب إلى غير ذلك، وإنما خص الإسناد إليه بالاسم لأن الفعل وضع ليكون مسندا فقط، الاسم أشرف من الفعل ولذلك يخبر به وعنه، يكون مسندا ومسندا إليه بخلاف الفعل فلا يكون إلا خبرا، ولذلك الأفعال كلها في المعنى صفات تستلزم موصوفا. قال كما حققه بعضهم، حققه يعني ماذا؟ عدم الفرق بين الإسناد اللفظي والمعنوي، وثم من هو منازع في هذه المسألة. كما حققه بعضهم، أي كما حقق بعضهم وأثبت بالأدلة عدم الفرق بين المعنوي واللفظي في كونه علامة للإسم، وهذا هو المشهور، وخالفه جماعة منهم ابن مالك وتبعه الخبيصي، فاعتبروا في الإسناد إلى القول إسناد ما لمعناه، يعني الإسناد لا يكون إلا إذا أريد به المعنى، ليخرج ما أسند إليه ما للفظه كالمثالين المذكورين، هذا في مجيب النداء. قال كما حققه بعض. وأما تسمع بالمعيد خير من أن ترى، هذا اعتراض. مثل ماذا؟ بنعم الولد. بنعم الولد قالوا حرف الجر، قلت أنه علامة على الاسمية، قلت إنه علامة على الاسمية ودخلت على نعمة، لابد من الجواب. قلت هنا الإسناد ما عند الله خير، إذا الإسناد لا يكون إلا الاسم، تسند إلى الأسماء. هنا كذلك تسمع فعل بالرفع، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، خير هذا خبر كما قال ابن هشام في قواعده، إذا رأيت الخبر ابحث عن المبتدا، وإذا حكمت على الاسم بأنه مبتدا تبحث عن ماذا؟ عن الخبر. أول ما يأتي تبحث عن الأصول، قلت فعل ابحث عن الفاعل، قلت مبتدا ابحث عن الخبر. تبادر إليك كهذا المثال، خير هذا خبر، وتسمع قد لا يتأتى ابتداء أنه مبتدا، حينئذ تبحث عن ماذا؟ عن المبتدا، لأن خير هذا خبر قطعا. تسمع بالمعيد خير من أن تراه، إذن خير هذا خبر، أين اسمه؟ أين المبتدا؟ أين الإسناد؟ تسمع هذا بالاتفاق فعل مضارع، تسمع بالمعيد، تسمع أنت بالمعيد، ليس عندنا اسم. إذن عن ماذا أخبره؟ قالوا هذا التركيب، هذا مثال، هذا مثل يضرب لمن يكون خبره والحديث عنه أفضل من مرآه، تسمع به أفضل مما تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، إذا رأيته تغيرت الأوضاع والأحوال، لكن السماع خفيف على القلب، حينئذ تسمع. هذا فيه ثلاث روايات، هذا قيل أول من قاله المنذر ابن ماء السماع، ونقل على ثلاث صفات، لأن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هذه لا إشكال فيها. لما؟ لأن تسمع، اللام للابتداء، أن تسمع مثل أن تصوم خير لكم وأن تصبروا خير لكم، أن تصوم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، صومكم صيامكم مبتدا خير، إذن وقع الخبر هنا عن اسم مؤول ليس باسم صريح، المبتدا قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا بالصريح كمدخول حرف الجر، لا فرق بينهما. إذن أن تصوم خير، خير هنا ليس خبرا عن ماذا؟ عن الفعل، وإنما أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وأن تصبروا وأن تصبروا خير لكم مثله، لأن تسمع أن تسمع مثله، سماعك بالمعيد خير من أن تراه، في إشكال؟ لا إشكال. هذه الرواية الأولى، ولذلك لا يذكر النحاة، لأن تسمع. الرواية الثانية تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هذه كذلك لا إشكال فيها ولا يذكرونها في هذا المقطع، تسمع. لماذا؟ لأنها فرع عن الأولى، تسمع بالفتحة، إذن عندنا ماذا؟ عندنا ماذا؟ عندنا أن لكنها حذفت، فيبقى الإشكال في ماذا؟ في حذفها وإبقاء عملها وهو شاذ، في حذفها وإبقاء عملها وهو شاذ، حينئذ تسمع سماعك، لا فرق بين الروايتين، لا فرق بين الروايتين، إلا أننا نحكم بالشذوذ لكونه أبقى العمل مع حذف أن، وهذا شاذ وهذا شاذ، بقي ماذا؟ تسمع، وهذا هو القياس، إذا حذفت أن رفع الفعل، قياس إذا حذفت أن رفع الفعل، لكن بقي الإشكال في ماذا؟ في الخبر، بقي الإشكال في الخبر، حينئذ الجواب. قال هنا فعلى حذف أن، إذن أن محذوفة، لابد من توجيهه، لأن هذه الفروع لابد أن تخرج على الأصول، هكذا هذه قضية عين، لابد من تخريجها على الأصول، هكذا العلم في جميع الفنون، وإلا وقعت في إشكال، لقلت ماذا؟ الإسناد، مع أنه لا يمكن أن يخالف، لا يمكن أن يخالف أحد البتة في كون الإسناد علامة على اسمية، على اسمية الكلمة، يقول لا لا لا دخلت على الفعل. هات مثال ثاني ليس عنده إلا هذا المثال، ينسب القاعدة كلها من أجل مثال واحد، هذا باطل، هذا جهل مركب، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من التأويل، تقتنع ما تقتنع هذه مسألة أخرى، لابد من التخريج، لابد من التخريج. قال فعل حذف أن، إذن أن حذفت، أصل التركيب أن تسمع، فحذفت أن ارتفع الفعل على القياس، أو إقامة الفعل مقام المصدر، بمعنى أن تسمع جرد عن الزمن، جرد عن الزمن، فصارت دلالته دلالة المصدر، فسوغ حينئذ الإخبار عنه. لابد من هذين التأويلين. قال فعلى حذف أن، فعلى حذف أن المصدرية منه. والفعل مع أن المحذوفة في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، والتقدير سماعك بالمعيد خير من أن تراه. والذي سوغ حذف أن وجود أن الثانية، لأنه ماذا؟ تسمع بالمعيد خير من أن تراه، أن تراه، أن تسمع. إذن سوغ حذف أن من الفعل تسمع هو وجودها فيه بالثانية، هكذا قيل. أو إقامة الفعل مقام المصدر، أو الجواب عنه بأن الإسناد إليه على إقامة الفعل الذي تسمع مقام المصدر الذي هو سماعك. قالوا الفعل، قالوا الفعل إذا أريد به مجرد الحدث صح أن يسند إليه. الفعل إذا أريد به مجرد الحدث صح أن يسند إليه ويضاف إليه، يعني يعامل معاملة الاسم، يعامل معاملة الاسم، ولا حاجة إلى تقدير الحرف المصدري. واستعمل اللفظ في جزء معناه، يعني جرد عن دلالته على الزمن. إذن أحد جوابين، إما أن نقول أن حذفت فارتفع الفعل، حينئذ أن تسمع هو الأصل، حذفت أن تسمع، نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، فنقول تسمع أي سماعك، نقدره بماذا؟ بالمصدر. أو نقول هذا الفعل هنا لم يقصد به معناه، وإنما قصد به الحدث فساوى المصدر، والمصدر اسم، حينئذ تسمع في معنى قولك سماعك. لابد من التخريج على أحد هذين النوعين. قال هنا وأما رواية نصبه فعلى إضمارها، لأن المضمرة في قوة المذكورة، لكن نصبه على إضمارها في مثل ذلك الشاذ، نعم تسمع هذا الشاذ، تسمع هذا الشاذ. قال ولما فرغ مما يعرف به الاسم، إذن ما هي الخلاصة؟ عرف الاسم في اللغة وفي الاصطلاح، ثم ذكر كم علامة؟ أولا حرف الجر، ثانيا جر، وهاتان العلامتان ذكرهما الناظم. زاد عليه كم علامة؟ علامتين، تنوين والإسناد إليه، تنوين والإسناد إليه، وسيأتي ذكر ال فيما يأتي. ولما فرغ الناظم مما يعرف به الاسم أخذ أي شرع في بيان ما يعرف به مطلق الفعل، مطلق الفعل، لم يقل هناك مطلق الاسم، وقال هنا مطلق الفعل. لما؟ لأن الفعل ماض ومضارع وأمر، وكل واحد من هذه الثلاثة له علامات قد تشترك مع غيره وقد تختص، ولذا قال مطلق الفعل من حيث هو، ويتميز به عن قسيميه الاسم والحرف. فقال باب الفعل، ها توفيق، باب كم وجه هذه؟ أي كم؟ وسأل بكم عن عدد، إذا قيل كم تقول ثلاثة، ثلاثة أوجه، الوجه الأول، الوجه الثاني النصر، الوجه الثالث جر، أحسنت، الوجه الأول الرفع، كم صورة تحته؟ كم صورة؟ كم صورة أنت تحت الرفع؟ باب، صورتان، الأولى أن يكون خبر مبتدأ محذوف، صورة ثانية مبتدأ خبر محذوف، النصب، نصب سلمي، ها مفعولا به، خفض، باب الفعل، اقرأ في باب، انظر في باب، هذا الشاذ عند البصرية. باب الفعل، قال والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس، لست، أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب. وكل. والفعل هذه الواو تسمى عاطفة أو استنافية، عاطفة أو استنافية. الفعل مبتدأ، ما اسم موصول بمعنى الذي، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. أذان؟ طيب ولا نقف على هذا، يكون متصل الغدا. طيب نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.